الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنهم بانتظار، عيونهم تترقب، قلوبهم تخفق، الأرواح تكاد تطير خلف الأسوار، وأراهم في تأهب للانطلاق لتحويض مرارة السنين ليعيشوا حلاوة أيام العمر في طاعة الله تعالى. علت الهتافات وكانت السجدات وارتفع الدعاء، هذا ما سمعته منهم. فمنهم من خر ساجدا يشكر ربه على تيسير أمر حريته، ومنهم من رفع يده يشكر ربه بالدعاء، ومنهم من أخذ يهتف عاليا فرحا ويطلق معها عبارات التحذير لغيره. أيتها النفس تحت الدرج تحرري، هل يخرجي وواصلي نموك، هل يظهري، هل يخرجي للشمس للأنوار للجمال، وأسعد الإنسان والأخيار والشلال. وحاول النحلة وسير العلا، يا منحة من الخلاق ذي الجلال. ولذلك فإن من الحرية أن لا يتصرف الإنسان بمقتضى أول خاطر يخطر في باله، وهذا ما يسمونه الحرية الأخلاقية، يعني أن الإنسان يجب أن يتصرف بشكل أنه هو إنسان مسؤول، يتصرف وفق مبادئ صحيحة، مبادئ مدروسة، هذه المبادئ عقله يستوعبها، وتبدأ هذه الإرادة تتقبل هذا الأمر، فينتج عنها فعل الحر. حينئذ هذا الفعل يكون صادر عن روية وعقل وتدبر، وليس الفعل الذي يعني يخرج من الإنسان وينطلق من أول هاجس أو تفكير يمر عليه. يقول الشاعر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرة. وقيل: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. الإنسان سبحان الله إذا يطمع يمشي وراء أطماعه فيقع في الحرام، فيقيد هذه الحرية بالسجن أو بالتعذيب. ولهذا كانت قيمة الحرية هي كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. فالعبيد الحقيقيون لربهم هم الأحرار، لأنهم تخلصوا من أكثر الأشياء تأثير على نفوسهم، تخلصوا من العبودية للنفس والهوى والإرادة المنحرفة. وإحنا في لحظات الفرح بالنسبة للحظات اللي ابنك يخرج عنا وراح يطلع، كل اللي شعوره كل اللي تجربة هذه شعوري صراحة مش قادرة أفكر، لأنه مش قادرة أحكي، بس فرحي كبير كبير الحمد لله. وكان تقولي لازم أن تأخذ التجربة؟ لازم أعمل التجربة، لأنه حياته وقفت لما هرب من الجيش، حياته وقفت. لا عارف أقول لك كمل دراسته، لا عارف يسافر، لا عارف يشتغل، وقعد سنتين مش عارف يخرج من البيت. نعم. فهو الحمد لله بينا نتكلم معاه، والحمد لله اللي هو ربنا ألهمه وقال لي أنا هعمل الخطوة دي، وأقدم نفسي أمي وخلص عشان أقدر في حياتي. نعم. كل أحسن حاجة فكرت فيها وشكر على الله. نعم. وفعلا صح، أقدم نفسي وخلص سنتين الحمد لله. ويا رب كيف يا رب حياتك؟ لا يا رب هو إحنا نفسي بعيد زي ربنا، ونقول يا رب الحمد لله، والله هذا خارج وهذا منور بيته، منور بيته إن شاء الله. الله يجزيك إن شاء الله سعادة وفرحة فيه إن شاء الله. هذه تجربة، لكن تجربة الواحد يعرف فيها قيمة العلاقة بالله سبحانه وتعالى. الأخوف كمان، يعني أخوف حيث إنه هو أتعلم إنه فعلا يخلص الجامعة، أيوة، يدخل الجيش، أيوة، يعني شاف أخوف صح. الحمد لله ما رحت نعاد مرة ثانية. وأختي زارتك من الكويت عشان شاركت الفرحة. والله قولي لي شعورك. والله شعوري لا ما بيفكر تقولك يا درحتي. الحمد لله حبيبي، الحمد لله، الحمد لله. إن شاء الله أفراحكم دائمة يا رب إن شاء الله، وتفرحون في إن شاء الله تعالى. يا رب يا رب يا رب يا رب الله يبارك فيك إن شاء الله. باذن الله وربنا هيبقى واقف معاها. الحمد لله الحمد لله السنتين دول ربنا كان واقف معاها وصبرنا. صبركم الحمد لله. وهذا الدعاء واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ويديم عليكم ان شاء الله الافراح. الله يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. آمين. إذا الإرادة والقدرة على التأثير هي التي تخرج الإنسان من القيود إلى واسع الحرية. بل ليس ذلك فقط، بل الإنسان الحر حقا هو من يتصرف انطلاقا مركز إرادته، لا يعرف الخوف ولا يجري وراء الوهم، ولكنه إنسان بصير مدرك لحقيقة وجوده. لماذا وجد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ومن أعجب الأمور التي في الإنسان أن يلجأ إلى سجن نفسه، يسجنها في أفكار تبعد عن أصل وجوده وعن سبب وجوده، يتعامل سبحان الله مع هذه الأفكار أنها حقائق مطلقة، وأحيانا لا يفيق منها إلا حين يقع في الأسر، حين يقع فيما يقيد هذه الحرية وينسى أصله الروحي. يا رب يفرجها عنكم، والحمد لله أنا رب يفرجها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ما تعيش فيه، ويا رب هذه خليها تبقى دائما في ذهننا. عبودية المسلم لله تعالى هي التي ستجعل منه إنسانا حرا بحق، وتلك العبودية تتمثل في إدراك مكانك في الوجود. هو المخلوق الذي كرمه الله تعالى بالعبادة بالقدرة، بالقدرة على الاختيار. هو المخلوق القادر على أن يتناغم مع مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. إذا متى؟ إذا ما تحرر من الأوهام. ولهذا فإنه سيجد الإنسان قمة الحرية في أن يكون في قمة الطاعة لله سبحانه وتعالى، وسيجد أن قمة الطاعة لله هي في قمة إيقاظ وعي الروحي، إذ أن هذا الوعي سيدفع دفع نحو تحقيق الهدف والغاية من وجوده. كثير من الناس لا يفهمون الحرية إلا مقابل العبودية، هذا حر وهذا عبد. حر أنت بروح تهديها لله، ما أروع من يحيا يهب الكون حياة. حر أنت بعقل خلاق وضمير، حر من لا يمضي في الشهوات أسير. حر أنت بعقل خلاق وضمير، حر من لا يمضي في الشهوات أسير. حر ذات تجلي أنوار أبدية، أنت وضيع الدنيا وغناء البشرية. حر أنت بهمة تتخطى الأسوار، يا نورا صيابا بطريق الأحرار. حرر ذاتك تدن أنوارا أبدية، أنت ربيع الدنيا وهناء البشرية. حرر ذاتك تدن أنوارا أبدية، أنت ربيع الدنيا وهناء البشرية. حدثت والله عن وصف المشهد، لقاء فيه الضحك والبكاء أناس تضحك وأناس تبكي في عناق طويل، وقبلات الأبناء على يد الأمهات والآباء. إنها ليست فقط سعادة العودة إلى الأسرة، ولكنها سعادة الانطلاق، سعادة الحرية التي وهبنا إياها رب العالمين. ولكن الضعف البشري قيد هذه الحرية، الحرية التي فهم البعض أنها أن يفعل ما يريد متى يريد وكيف يريد، وما علموا أن الحرية في أن نكون عبيدا لله ونقيد الأهواء ونقيد الشهوات. وقفت معكم في حلقات الحرية في أماكن ومواطن حين ينسى الإنسان مبادئ وقيمه، وحين يتجاوب مع أطماعه أو مع حتى أفكاره فيقع فيما يقيد حريته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون عبر ومواقف نستعظ منها ونطلق هذه الحرية بالعبودية لله سبحانه وتعالى. قل